بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم مصادر السنة ومناهجها لفضيلة الشيخ حاتم الشريف. والآن مع الشريط الحادي عشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقفنا بالأمس بعد أن انتهينا من الكلام عن كتاب المنتقى لابن الجارود عليه رحمة الله، ونستعرض الآن بعضا من مصادر الكتب التي اشترطت الصحة باختصار بالغ، لأن نريد أن ندخل إلى سنن أبي داود والكلام عن منهجه فيها. فنقول إن من الكتب التي يمكن أن تدرج ضمن الكتب التي اشترطت الصحة كتاب السنن الصغرى للنسائي، كتاب المجتبى من السنن الذي هو السنن الصغرى للنسائي. فإن الإمام النسائي قد صرح بأنه لا يخرج في هذا الكتاب وهو السنن الصغرى إلا الأحاديث الصحيحة إلا ما بين علته فيه، فإنه اشترط أنه إذا لم يبين علة الحديث فإن الحديث عنده يكون صحيحا. وأنبه إلى أن الصحيح عند أكثر العلماء يندرج فيه الحسن، حتى الحسن يندرج فيه الصحيح. فالمقصود أن هذا الكتاب لا تنزل أحاديثه عن مرتبة الحسن باصطلاح المتأخرين إلا في الأحاديث التي يبين علتها، وقد يبين علتها صراحة بأن يضعف رجلا في إسناده، في إسناد الحديث، أو يحكم عليه بالانقطاع أو ما شابه ذلك، أو يبين العلة بطريقة غير صريحة كأن يورد الحديث موصولا من جهة ومرسلا من جهة أو ما شابه ذلك، فهذا أيضا فيه بيان لعلة الحديث. وكل طريقة ذكرناها عند البخاري أو عند مسلم أو عند ابن خزيمة في بيان علة الحديث بطريقة غير صريحة قد يتبعها الإمام النسائي في إعلاله غير الصريح للأحاديث. إذن كتاب النسائي اللي هو السنن الصغرى يعتبر من كتب الصحاح، ولذلك أطلق عليه غير واحد من أهل العلم بأنه الصحيح، يقول فيه صحيح النسائي، منهم الخطيب البغدادي والخليلي وغير وابن عدي وغير واحد من أهل العلم يطلقون على سنن النسائي الصحيح. وبالمناسبة فإنه قد كان لي كلام عن منهج النسائي وابن ماجه في دورة سابقة من سنوات، من خمس سنوات أو نحوها، حول سنن النسائي وابن ماجه، ولذلك يعني لعلنا نرفق بأشرطة هذه الدورة تلك الأشرطة السابقة حتى يصير عند السامع لهذه الأشرطة منهج أصحاب الكتب الستة جميعا، لأننا نرجو أن نتكلم اليوم عن أبي داود وغدا عن الترمذي، فيصبح تكلمنا عن البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي بما جاء في الأشرطة السابقة، إضافة إلى بقية كتب الصحاح التي ذكرناها. فيصير كتب الصحاح مع بقية كتب السنن المشهورة كلها مجموعة في مكان واحد، ولذلك فلن نتكلم طبعا ولن نجد فرصة أصلا للكلام عن سنن النسائي بما جاء، وقد اكتفينا بما ذكرناه في الأشرطة السابقة بدلا أن نعيد الكلام مرة أخرى ما دام أنها مسجلة ومتداولة بحمد الله تعالى. فهذا بالنسبة لكتاب المجتبى، وبالنسبة لمنهجه والكلام عنه بالتفصيل ستجدونه إن شاء الله في الأشرطة إذا أحب أحدكم أن يتوسع في هذا الأمر. من الكتب أيضا التي اشترط أصحابها الصحة في أصول أحاديث الكتاب كتاب تهذيب الآثار لمحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 1300، صاحب كتاب إيش؟ الطبري مشهور بكتاب إيش؟ التفسير، وأيضا التاريخ، كتابه التاريخ يعتبر أصل كتب التاريخ كلها، وكتابه في التفسير يعتبر أيضا أصل كتب التفسير كلها. لهذا الإمام كتاب اسمه تهذيب الآثار، وهو كتاب ضخم كان ينوي مؤلفه وهو ابن جرير الطبري أن يجعله ديوانا من دواوين الإسلام العظمى، لكنه توفي قبل أن يتمه، وللأسف الشديد أيضا القدر الذي ألفه فقد كثير منه، ولم يبق منه إلا قطع متفرقة، فبقي منه جزء من مسند عمر بن الخطاب، وجزء من مسند علي بن أبي طالب، وجزء من بقية من مسند بقية العشرة، وجزء من مسند ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الكتاب كما لاحظتم مرتب على المسانيد، رتب الحديث هذا الكتاب على المسانيد، والشرط أنه لا يريد في هذا الكتاب في المسند في أول يعني طريقته حتى يتبين الشرط، فطريقته أنه يورد الحديث الذي من رواية عمر بن الخطاب والذي يشترط فيه الصحة، يورده أولا ثم يتكلم عن إسناده، ثم يورد متابعات هذا الحديث وشواهده أو الحديث التي تعارضه، ثم يتكلم عن فقه الحديث ويتوسع في الكلام عن فقه الحديث، ثم يختم بالكلام عن لغة الحديث وما في الآثار والأحاديث التي ساقها سابقا من غريب الألفاظ وغريب التراكيب، فيشرحها شرحا لغويا بديعا جدا. فهو كتاب حديث وفقه ولغة، كتاب حديث وفقه ولغة. ولذلك كان ينوي بالفعل أنه لو أتمه أن يكون مصدرا مهما من مصادر كتب الإسلام عموما، شاملة لأهم علوم الإسلام، الحديث والفقه واللغة. فيشترط في الحديث الذي يورده في أول الباب، يشترط فيه الصحة، ولذلك يتعقب كل حديث يورده فيقول هذا إسناد صحيح. ولهذا الإمام منهج غريب في هذا الكتاب، حيث إنه بعد أن يصحح هذا الإسناد، إسناد هذا الحديث، يقول: وكان ينبغي أن يكون هذا الحديث عند غيرنا غير صحيح أو غير مقبول، ثم يذكر علل يرتبها 1، 2، 3، 4، يقول: لعل غيرنا لو نظر في هذه العلل لرد هذا الحديث، ثم يسكت عن الرد عنها صراحة ويبتدئ مباشرة بذكر إن كان متابعات أو شواهد أو ما شابه ذلك. فهذا التصرف من ابن جرير الطبري جعل كثير من الناس يستبهم أو يستغلق عليه مقصوده منه، لأنه يذكر علل بعضها قد تبدو أنها علل حقيقية، فكيف صحح الحديث مع كونها عللا حقيقية؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يقصد بذكره لهذه العلل التي يسوقها بعد الحديث أنها علل يمكن لغيره في هذا الحديث أن يعل بها الحديث، يمكن لغيره أن يعل الحديث بهذه العلل، ولا يقصد بذلك أن منهجه في التصحيح يخالف منهج من كان يعل بهذه الطرائق التي يذكرها، بل يبين أن كل حديث يمكن أن تختلف فيه وجهات النظر، فالخلاف في هذه المسألة يعتبر حسب ما يذكر ابن جرير خلاف جزئي وليس خلافا منهجيا. يعني قد يورد مثل حديث ويقول: هذا الحديث تفرد به فلان وينبغي أن يتثبت فيما تفرد به. تصحيحه للحديث يدل على أنه درس هذا الحديث ودرس هذا التفرد، فوجد أن هذا الراوي يحتمل هذا التفرد، أو ربما يرى أن هذا الحديث لم يتفرد ولذلك هذا الراوي لم يتفرد ولذلك يصحح الحديث، لكنه يورد علة يمكن أن تكون عند غيره ممن لم يوافقه في وجهة النظر حول هذا التفرد أنها قد تكون سببا للضعف. ويدل على ذلك أن هذا مقصوده أنه قد يورد علل حقيقية حتى عند مجرير نفسه يعتبره علل حقيقية ثم لا يلتفت إليها، مما يدل على أنه قصد أن هذه العلة غير قادحة في هذا الحديث بالذات، وإن كانت قد تقدح في غيره من الأحاديث. نعم، لابن جرير آراء ربما خالفت بعض آراء المحدثين كاحتجاجه بالحديث المرسل مثلا، فإنه قد صرح بذلك، وهو بذلك يميل إلى الفقهاء وخاصة فقهاء أهل الرأي الذين لهم موقف معين من الحديث المرسل ويحتجون به، هذا صحيح، لكن في بقية المسائل هو جار في ذلك على منهج المحدثين. ويعني الكلام في هذا الموضوع طويل جدا، لكن أحببت فقط الإلماح إليه. المقصود أن تهذيب الآثار لابن جرير الطبري أحد الكتب التي اشترطت في أصول أحاديث كتابه أن تكون صحيحة. واضح يا إخوان؟ طيب، الكتاب الآخر بيان مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخراج ما فيها من الأحكام ونفي التضاد عنها، وهو الكتاب الشهير بشرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي. اشترط الطحاوي في مقدمة كتابه ألا يورد حديثا في هذا الكتاب إلا أن يكون حديثا مقبولا، كذا اشترط أن يكون كل الأحاديث التي يوردها مقبولة، لكن من خلال نظر في كتابه عرفنا مقصوده من تلك العبارة التي ذكرها في مقدمة كتابه، وهي أنه يشترط القبول بقيد أو بقيدين. القيد الأول أن يكون الحديث الذي يشترط فيه القبول هو الحديث الذي يريده في أصل الباب لبيان أن هناك حديث آخر يعارضه، لأن طريقة هذا الكتاب أنه يورد أحاديث مشكلة، ومشكل الحديث هو الحديث الذي وقع التعارض بينه وبين آية أو حديث آخر أو عقل، أمور عقلية حسية مثلا، إما عقلية أو حسية، فيحاول بعد إراده هذا الإشكال أن يحل هذا الإشكال بين هذا الحديث وتلك الآية، أو الحديث والحديث، أو الحديث والعقل أو الحس. فإذن هو أولا يورد حديث في أصل الباب، ثم يريد مثلا حديث آخر ليبين أنه يعارض الحديث الأول، فهو يشترط في هذين الحديثين إذا أراد أن يجمع بينهما أن يكونا مقبولين. والأهم من ذلك الحديث الأول الذي يعقده الباب يشترط فيها أن يكون مقبولا، إلا أن يورد ما يدل على ضعفه، إلا أن يصرح بضعفه. فالأصل في الحديث التي يريدها ولا يضعفها أنها عنده في درجة القبول، وهذا هو الذي يوافق كلامه في المقدمة حيث شرط القبول مطلقا، لكن واقع كتابه وتصرفه يدل على أنه إنما يقصد بذلك الأحاديث التي يريدها لبيان ما فيها من الإشكال. أما الأحاديث التي يريدها في بيان قوة تفسيره للحديث وصحة شرحه للحديث فهذه غير داخلة ضمن شرط القبول، قد يورد حديث ضعيفة أو غير ذلك في أثناء شرحه للحديث وفكه للإشكال الذي فيه، هذه ليست داخلة ضمن شرط القبول. والشرط القبول في ذلك، شرطه في القبول في ذلك شرط صحيح ولا بد منه، لأن الجمع بين الحديث والآية أو الحديث والحديث أو محاولة تأويل الحديث ليوافق الواقع هذا فرع قبوله، فرع قبوله. التوجيه، توجيه الإشكال فرع الحكم على الحديث بالقبول، لأنه لو كان الحديث ضعيف خلاص ما في داعي ما نقول ما في إشكال مباشر، قل هذا حديث ضعيف، إذن لا إشكال بينه وبين حديث آخر صحيح وبين آية أخرى أو بين العقل والحس. فما دام أنه يريد أن يوجه ويتعب نفسه في التوجيه فلا بد أن يكون الحديث يستحق هذا التعب والتوجيه، وهو أن يكون مقبولا، ولذلك الشرط في مقدمة الكتاب هذا القبول. إلا أني أقول هناك حديث قليلة أوردها وبين ضعفها ثم وجهها، وكأنه يقول أنا أضعفها لكن قد يخالفني غيري فيقبلها ولذلك أوجه معناها، فيكون هذه الأحاديث القليلة خارجة عن شرط القبول الذي اشترطه في البداية، وأما ما سواها فهي مندرجة ضمن القبول. فيمكن أن أحتج بسكوت الطحاوي على الحديث وإراده في شرح مشكل الآثار على أنه في درجة القبول عند الطحاوي، وبذلك أضيف عدد من الأحاديث ربما لم أقف على أحد من العلماء قام بتصحيحها، وهذه يغفل عنها كثير من الناس. فهل وجدتم يعني فئاما كثيرا من المحققين يقولون قبله الطحاوي في شرح مشكل الآثار؟ ما أندر من يفعل ذلك، ثم يتمسكون بأشياء ضعيفة ولا قيمة له مثل سكوت الذهبي على الحاكم، مع أنهم ربما لو التفتوا لبقية تصحيحات الأئمة التي ذكرناها لكم سابقا لاكتفوا بهذه التصحيحات عن يتمسكوا بأمر لا حجة فيه ولا قوة فيه. هذا هو الكتاب الآخر الذي أحببنا ذكره. أيضا من كتب التي شرطت الصحة كتاب الإلزامات للدارقطني، كتاب الإلزامات للدارقطني، حيث إنه كتاب اشترط فيه الدارقطني أن يورد أسانيد وأحاديث على شرط الشيخين حسب رأيه ولم يخرجها الشيخان، فهو من هذا الجانب كأنه من كتب إيش؟ المستدركات. الآن كم مستدرك ذكرنا؟ مستدرك الحاكم وإيش؟ مستدرك آخر ذكرنا المختار للضياء، الثالث الإلزامات. إذن الآن عنده ثلاثة مستدركات ذكرناها على الشيخين، وكتاب الإلزامات مطبوع مع كتاب التتبع. ومقصوده بالإلزام لا كما فهم عنه أنه يلزم الشيخين بإخراج كل ما في كتابه، وإنما مقصوده بالإلزام أحد معنيين. المعنى الأول أن يقصد أن هذه الأحاديث التي أوردها أو بعض هذه الأحاديث التي أوردها أنها تدل على مسائل أصلية في الفقه، فهي أحاديث أصول، ومن شرط البخاري ومسلم أن يخرج الأحاديث الدالة على حكم أصلي أو الأصلية في الدلالة على حكم مما اجتمع فيه شروط الصحة التي اشترطاها في كتابيهما. فكانه يقول أنتم شرطتم أن لا تخلوا كتابكم من أصل يدل على حكم، اجتمعت فيه شروط الصحة التي عندكم، فأنا وقفت على أصول اجتمعت فيها شروط الصحة، فيلزمكم على ذلك إخراجها في الصحيح. وهذا ملمح ألمح إليه أكثر من عالم، ومنهم الحاكم النيسابوري، فإنه لما أخرج حديث لا نكاح إلا بولي وصححه، وهو أصل في الباب بالفعل، أصل في اشتراط الولي في عقد النكاح، قال وأنا أستغرب عبارة أو نحو ذلك، قال أنا أستغرب أو أعجب من الحاكم من الشيخين كيف لم يخرج هذا الحديث. هذا يبين بالفعل أن هذه النظرة كانت موجودة عند العلماء، أنهم يستغربون من عدم إخراج الشيخين لأصل في الباب وجدت فيه شروط الصحة عندهما. هذا المعنى الأول من مقصود الدارقطني بالإلزام. المعنى الثاني أنه لمن أراد أن يخرج أحاديث على شرط الشيخين لم يخرجاها يلزمه أن يخرج هذه الأحاديث، أو بعبارة أخرى هي أحاديث اجتمعت فيها شروط الشيخين فهي لازمة الإخراج لمن أراد أن يؤلف على شرطهما. هذا المقصود الثاني للدارقطني، وإلا الدارقطني لا يخفى عليه أن البخاري ومسلم ما ادعى الاستيعاب، فلا يمكن أن يقال الدارقطني كيف تلزمهما وهما لم يشترط الاستيعاب. هذا أمر واضح لا يخفى عن صغار طلبة العلم، وهو واضح من عنوان كتابيهما كما سبق وأن ذكرنا في لقاءتنا السابقة. من الكتب الملحقة بكتب الصحاح المستخرجات على كتب الصحاح، المستخرجات على كتب الصحاح، فهي أيضا من الكتب الملحقة بكتب الصحيح. فالمستخرج على صحيح البخاري، المستخرج على صحيح مسلم، المستخرج على المنتقى لابن جارود، هذه كلها داخل ضمن كتب الصحاح. وللعلماء كلام حول هذه الكتب، لكن ننبه إلى قضية معينة، وهي أن زيادات الألفاظ الواردة، يعني زيادات المتون الواردة في هذه الكتب لا يلزم أن تكون صحيحة، فيحتاج الحكم على صحة هذه الزيادات التي في هذه المتون إلى دراسة تلك المتون والتثبت من أن هذه الزيادات ليست شاذة وليست وهم وخطأ من رواتها. لكن رجال الأسانيد في هذه الكتب وأسانيد هذه الكتب الأصل فيها الصحة، الأصل في متونها الصحة أيضا، إلا إذا ظهر لنا أن هناك مخالفة لما صح من الروايات الأخرى الواردة في الصحيحين أو الواردة خارج الصحيحين. فلكونها مستخرجة على الكتب التي اشترطت الصحة فيلزم أن تكون أصول أحاديثها صحيحة في أقل تقدير، وهذا لا شك فيه، لأن أصول أحاديثها هي الواردة في الكتاب في كتاب البخاري ومسلم. والمستخرجات كثيرة، الذي طبع منها حتى الآن يعني على المسلم لم يطبع إلا مستخرجان على صحيح مسلم، وهو مستخرج أبي عوانة ومستخرج أبي نعيم، ولم يطبع حتى الآن شيء من المستخرجات التي على صحيح البخاري، ولا يعلم عن وكان وجودها شيء. هذه كتب الصحاح التي أحببنا أن نلحقها بالكتب السابقة حتى لا يفوتنا الكلام عن عموم كتب الصحاح الموجودة والتي يمكن الاستفادة منها. نبتدئ الآن بالكلام عن أبي داود وكتابه السنن عليه رحمة الله. أولا، ترجمة المؤلف كالعادة هو سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي أبو داود السجستاني، والأزد قبيلة يمنية كما هو معروف، وهو منهم صليبة، يعني من الأزد، من قبيلة الأزد، فهو عربي من هذه القبيلة. السجستاني نسبة إلى سجستان، وهي إقليم واسع الآن في حسب الحدود الجغرافية الحديثة، يقع جزء منه في أفغانستان، وجزء منه في إيران، وجزء منه في تركمانستان، في هذه البلدان الثلاثة، فهو جاء يعني في الشمال الشرقي من أفغانستان، ويقع منه جزء في إيران وفي تركمانستان في الشمال، هذه هي منطقة سجستان. ولد هذا العالم في هذه البلدة سنة 202 من الهجرة، وتوفي سنة 275 للهجرة، فعاش على هذا 73 عاما، 73 عاما. بدأ رحلته في الصغر، وأول ما ابتدأ الرحلة سمع بإقليمه هذا الذي هو منه، ثم خرج إلى خراسان، إقليم خراسان، فسمع بنيسابور وبمرو وببلخ وبهراه وبغيرها من بلدان هذه المنطقة، ثم دخل بغداد وعمره 18 عاما، يعني رحلته كان في خراسان كان قبل أن يتم 18 سنة. ومعنى ذلك أن بداية طلبه للعلم من بداية مبكرة، لأنه أولا طلب العلم في بلده وفي إقليمه، ثم ارتحل إلى خراسان، ثم ارتحل إلى بغداد. عرفنا زمن وروده إلى بغداد، وهو أنه كان 220، أي لما كان عمره 18 عاما. ودخل البصرة أيضا، قلنا دخل بغداد في 220، ودخل البصرة أيضا في هذه السنة، وسمع من أحد كبار شيوخها وهو أبو عمر حفص بن عمر الضرير في نفس هذه السنة، وتوفي هذا الشيخ في هذه السنة، سمع منه مجالس متعددة ثم توفي في نفس هذه السنة التي سمع منه أبو داود فيها. ثم دخل الكوفة 221، ودخل دمشق أيضا، رحل إلى الشام ففي هذه السنة 221، وانتقل يطوف في الآفاق، فجال بلدان الشام، أغلب بلدان الشام حتى أقصى شمال بلاد الشام وهي طرسوس، آخر ثغر شامي على حدود بلاد الروم، ومكث فيه فترة طويلة في طرسوس، وهو ثغر يعني كان يجلس فيه المجاهدون للرباط، وهذا يدل على حرص هذا العالم على أن يقوم بهذه الفريضة وهي الغزو والرباط في سبيل الله عز وجل. ثم أيضا انتقل إلى مصر، ورحل إلى مصر وسمع من علمائها هناك، وانتقل وطبعا حج وإلى الحجاز إلى الحرمين، وسمع من علمائها في مكة والمدينة، وطوف الآفاق في جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الرحالة في جمع السنن. ومن أقدم ومن أجل شيوخه وأقدمهم وأجلهم الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وسليمان بن حرب والقعنبي ومسدد بن مسرهد وسعيد بن منصور، وأقدم شيخ له هو مسلم بن إبراهيم الأزدي، حيث إنه شيخ الوحيد الذي روى عنه حديثا ثلاثيا في كتابه السنن، فليس في كتاب السنن لأبي داود إلا حديث ثلاثي واحد. إيش يعني ثلاثي؟ يعني ليس بين أبي داود والنبي عليه الصلاة والسلام إلى 3 أشخاص. هذا الحديث الثلاثي هو حديث يقول فيه أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد. أبو برزة صحابي، وذكر قصة فيها سؤال عبيد الله بن زياد عن الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، فأجابه أبو برزة بما أجابه به. المقصود أن هذا الحديث ظاهر أنه ثلاثي: مسلم إبراهيم عن عبد السلام ابن أبي الجنوب ابن أبي حازم أبو طالوت عن أبي برزة وهو الصحابي راوي الحديث، وهو الثلاثي الوحيد في أبي داود في كتاب سنن أبي داود. والثلاثيات وجدت في صحيح البخاري وفي سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه. أما كتاب النسائي وكتاب مسلم فليس فيهما من الثلاثيات شيء، والترمذي أظن فيه أيضا ثلاثيات، لست واثقا لكن أظن فيه شيء من الثلاثيات، قد نتوثق ونأتي لكم بالخبر في الغد إن شاء الله. عدد شيوخ أبي داود في كتابه السنن بلغ 49 و400 شيخ، 449 شيخ، وهو عدد كبير ولا شك. وقد ألف في جمعهم أحد العلماء كتابا في سماه تسمية شيوخ أبي داود، وهو كتاب مطبوع، تسمية شيوخ أبي داود لأبي علي الغساني المتوفى 698 و400 من الهجرة. من تلامذته المشهورين الإمام الترمذي والنسائي وأبو عوانة صاحب المستخرج على مسلم وابن أبي الدنيا ومحمد بن نصر المروزي، وهؤلاء كلهم أئمة كبار وحفاظ كبار، مما يدل على جلالة أبي داود حتى روى عنه هؤلاء الأئمة الكبار. أما رواة سننه فهم كثيرون، ذكر منهم السخاوي في كتاب بذل المجهود في ختم سنن أبي داود، ذكر منهم 11 راويا رووا عنه كتابه السنن. لكن أشهر هؤلاء الرواة الخمسة، سنذكر الآن رواة السنن عن أبي داود، ونذكر كلاما مختصرا حول مزية بعض هذه المرويات على بعض. فأول رواية، يعني من الرواية الأولى التي نذكرها، رواية أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشهير بابن الأعرابي، أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشهير بابن الأعرابي المتوفى 40 و300 من الهجرة. وهذه الرواية فيها سقط بعض الكتب، لأن ابن الأعرابي لم يسمعها من أبي داود، تغيب بعض المجالس ففاتته بعض كتب السنن، وهذه الكتب هي كتاب الفتن والملاحم والحروف والخاتم ونصف اللباس، كما أنه فاتته أجزاء من أبواب ومن كتب أخرى في رواية ابن العربي، في رواية تعتبر من أنقص الروايات للسنن لأبي داود. الرواية الثانية رواية أبي الحسن علي بن الحسن بن العبد البصري الوراق المتوفى سنة 28 و300 للهجرة، وهي الشهيرة برواية ابن العبد. تمتاز هذه الرواية بأنها أكثر الروايات كلاما وروايات، أو بأدق أكثر الروايات كلاما بالأخص على الروايات. يعني أبو داود سنذكر إن شاء الله أنه تعقب الروايات ببيان ما فيها من الضعف مثلا، فأكثر الروايات اعتناء بذكر كلام أبي داود على الأحاديث هي رواية ابن العبد. ومن مزايا هذه الرواية أن ابن العبد سمعها على أبي داود 6 مرات، وأن آخر مرة سمعها كانت آخر مرة يملي فيها أبو داود السنن، حتى إن أبا داود توفي ولم يتم إملاء آخر رواية عنه. سمع الكتاب 6 مرات، وآخر مرة منها كانت سنة 275، وهي السنة التي توفي فيها أبو داود، وكان أبو داود لم يتم السنن، وهذا يدل على شدة توثق ابن العبد في روايته عن أبي داود. الرواية الثالثة رواية أبي بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق ابن داسة البصري التمار، وهي الرواية الشهيرة برواية ابن داسة وضبطها بتخفيف السين، ومن أهل العلم من ضبطها بالتشديد داسة، لكن الأشهر أنها بتخفيف السين. المتوفى سنة 46 و300، وهو آخر رواة السنن وفاة، آخر رواة السنن عن أبي داود وفاة، كل من قبله توفوا قبله، كل الرواة توفوا قبله إلا هذا هو آخره وفاة، ولذلك اشتهرت روايته اشتهارا بالغا لعلو سنده بالرواية عن أبي داود. تمتاز هذه الرواية بأنها أكمل الروايات وأكثرها حديثا، فأكثر الروايات حديثا عن أبي داود هي رواية ابن داسة عن أبي داود، فلذلك تجد فيها حديث لا تجدها في الروايات الأخرى. الرواية الرابعة رواية أبي عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي، وهي من الروايات المشهورة والتي تداولها أهل العلم. والرواية الأخيرة الخامسة هي رواية أبي علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي المتوفى سنة 33 و300 للهجرة. تمتاز هذه الرواية بأنها بأن صاحبها كان هو الذي يقرأ على أبي داود السنن لمدة 20 عاما، مكث يقرأ السنن على أبي داود، يعني الذين يقرؤون السنن ويتلقونها عن أبي داود كان القارئ لهذه السنن في هذه مدة 20 عام هو هذا العالم الذي هو اللؤلؤي. ولذلك اشتهرت هذه الرواية أكثر من غيرها من الروايات، وتعتبر هي أشهر روايات السنن، أشهر روايات السنن على إطلاق رواية اللؤلؤي. وغالب المطبوعات الموجودة إما رواية اللؤلؤي أو ملفقة من رواية اللؤلؤي وغيرها من الروايات، وخاصة رواية ابن داسة معها. أيضا من مزايا هذه الرواية أن اللؤلؤي أيضا كان قد حضر آخر عرضة على أبي داود قبل وفاته، قد حضر هذه العرضة، فهو في ذلك مساوي لابن العبد من ناحية أنه حضر العرضة الأخيرة لسنن أبي داود. تمتاز رواية ابن داسة عليها بزيادة الأحاديث، ولذلك نحن في حاجة في الحقيقة إلى رواية تخرج رواية اللؤلؤي وفي حاشيتها بيان الفروق في الروايات، فتضيف لنا الأحاديث من رواية ابن داسة الوارد في رواية ابن داسة، وتضيف لنا أيضا كلام أبي داود الوارد في الروايات الأخرى، وخاصة رواية ابن العبد التي قلنا بأنها أكثر الروايات اعتناء بنقل كلام أبي داود. وسيظهر بعد قليل إن شاء الله عز وجل أهمية مثل هذه الزيادات التي تورد كلام لأبي داود على السنن، قد لا يوجد إلا في بعض الروايات دون بعضها. هذه أهم روايات السنن وأهم ما يميز كل رواية منها. مصنفات أبي داود مؤلفاته السنن وهو أشهرها، 2 كتاب المراسيل، 2 وهو مطبوع في آخر كتاب السنن، وهو في الحقيقة جزء من كتاب السنن وليس كتابا منفصلا عن كتاب السنن، بل هو قطعة منه لأنه وارد في عدد من الروايات عقب السنن مباشرة، مثل كتاب العلل الصغير للترمذي الذي هو أيضا من كتاب الجامع للترمذي، كذلك كتاب المراسيل. ويدل على ذلك أيضا كلام لأبي داود في رسالته إلى أهل مكة أن كتاب المراسيل جزء من كتاب السنن. الكتاب الثالث كتاب الزهد وهو مطبوع، لن أذكر إلى الكتب المطبوعة الآن لأنه كتب كثيرة مفقودة، لن أذكر منها إلى الكتب المطبوعة. كتاب سؤالاته لأحمد، وإذا قلنا سؤالات أبي داود لأحمد فنقصد بها سؤالاته الحديثية التي يسأله فيها عن مسائل في الحديث في الجرح والتعديل والتعليم، فله سؤالات حديثية للإمام أحمد. كتاب آخر له وهو الكتاب الخامس مسائله لأحمد، وإذا قلنا مسائله نقصد بها المسائل الفقهية، وهي أنه كان يسأل الإمام أحمد عن آرائه الفقهية في بعض المسائل فيجيبه الإمام أحمد بما يراه من حكم فقهي في تلك المسائل. ستة أجوبته لأبي عبيد الأجري، أبو عبيد الأجري أحد تلامذة أبي داود، له سؤالات حديثية لأبي داود يسأله عن الرواة وعن الأحاديث، يعني مثل سؤالات أحمد لأبي داود لأحمد، هناك أحد تلامذة أبي داود كان يسأله عن بعض مسائل الجرح والتعديل والكلام في الرواة والأحاديث فكان يجيبه، وهي مطبوع أيضا. سبعة رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه، وهي الكتاب الذي أتيت به معي هنا، رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، وهي رسالة مطبوعة أكثر من طبع. ثمانية كتاب الإخوة والأخوات لأبي داود، وهو يبين من روى السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان من الرواة الذين تربطهم ببعض علاقة الأخوة، فيقول فلان وفلان وفلان إخوة، ثم يذكر الإخوة آخرون وهكذا، فهو جامع للإخوة من الرواة. هذا فيما يتعلق بترجمة أبي داود عليه رحمة الله. أما الكلام عن سننه فابتدأ تأليف السنن فيما يظهر من وقت مبكر، فقد ورد أنه عرضه على الإمام أحمد، عرض كتاب السنن على الإمام أحمد فاستحسنه وجود تصنيفه واعتبر أنه كتاب جيد حسن التصنيف. والإمام أحمد توفي سنة كم؟ 241، سنة 241، يعني نفترض مثلا أنه عرضه على الإمام أحمد قبل وفاته بخمس سنين أو ثلاث سنين، لأن الإمام أحمد في أواخر عمره اعتزل اعتزالا شديدا، فلا يتصور أنه عرضه عليه في أواخر عمره تماما، يعني في سنة وفاته أو قبل سنة وفاته بسنة أو سنتين، لنقل قبل خمس سنوات تقريبا. معنى ذلك أنه عرضه عليه سنة كم؟ سنة 235 أو 36. فإذا كان ولد أبو داود سنة 202، معنى ذلك كم كان عمره يوما أن انتهى من تأليف السنن؟ كم؟ 34 سنة تقريبا. قل إنه مكث في تأليف السنن 10 سنوات تقريبا، لأنه يعني إذا قلنا إن البخاري مكث 16 ومسلم 15، فليكن أبو داود 10 سنوات، وهذا وقت بالكاد يكفي لتأليف مثل هذا الكتاب العظيم، ونحن نعرف الأئمة كيف كانوا يجودون تصنيفهم ويصبرون عليه ولا يتعجلون في التأليف. معنى ذلك أنه ابتدأ التأليف وعمره كم تقريبا؟ 24 سنة أو 25 سنة أو نحوه. وهنا أعود وأؤكد على قضية أن تكون همة الشاب عالية، انظر العلماء مما تبتدأوا بالتأليف والتصنيف من فترة مبكرة من حياته، ما قال الواحد منهم من أكون وكيف ولا يحق لي لا، ابتدأ مع طلبه للعلم حتى أثناء طلب العلم، يعني هو مشروع بالفعل عنده أثناء تطوافه وأثناء طلب العلم كان يبوب ويصنف وفي باله خطة معينة يريد أن يصل إليها ووصل إليها عليه رحمة الله، فكان هذا جهود أو جهد سنوات طويلة حتى وصل إلى تأليف هذا الكتاب العظيم. وقد انتخب كتابه هذا كما ذكر من 500,000 حديث كتبها، يعني هذه الحديث التي كتب بخط يدي 500,000 حديث، غير الحديث التي اقتنى نسخها ولم يكتبها بخط يده، ومعنى ذلك أنه انتقى كتابه هذا من أكثر من 500,000 حديث بكثير، ولعلها ضعف هذا العدد. المقصود أنه كتب 500,000 حديث بخط يده، وكان انتقاؤه من ضمن هذه 500,000 حديث التي كتبها عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو التي كتب أسانيدها سواء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة والتابعين. يتميز هذا الكتاب أو أهم مزية في هذا الكتاب عنايته بأحاديث الأحكام، ولذلك سماه بكتاب السنن. ونريد أن نقف الآن عند عبارة السنن، طبعا اسمه كتاب السنن كذا سماه مؤلفا، وعبارة السنن تدل على أنه سيعتني بأحاديث الأحكام، وقد صرح بذلك في رسالته لأهل مكة عندما قال وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، هو نفسه أبو داود يقول هذا، ولم أصنف يقول ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه 4800 إلا هي عدد أحاديث كتابه، يقول فهذه 4800 كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها فلم أخرجها. وعبارة صريحة بأنه سيقتصر على أحاديث الأحكام دون غيرها من الأحاديث. نعم هناك كتب في صحيحه غير متعلقة بالأحكام مثل كتاب الفتن والملاحم والمهدي، لكنها قليلة بالنسبة لغيرها. فكأن يعني ممكن نؤول العبارة بأن أقصى عنايته وأكثر عنايته بأحاديث الأحكام، ولا يخرج مما لا يستنبط منها حكم إلا شيء قليل، ولذلك تجنب أبواب كبرى لم يذكرها مثل كتاب الفضائل، كتاب فضائل الصحابة مثلا، كتاب فضائل ما يدخل تحته من فضائل البلدان والقبائل وما شابه ذلك، كتاب تفسير القرآن وغير ذلك من صفة الجنة والنار وما إلى ذلك، كل هذه أبواب لم يدخلها في السنن لأنها لا يستنبط منها حكم فقهي، وإنما ورد في الكتاب ما يستنبط منه حكم فقهي. أيضا مما يتعلق بهذا العنوان كتاب السنن، كلمة السنن تدل على أنه سيعتني بالأحاديث المرفوعة، لأن السنة الأصل فيها أن تطلق عليه على ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان قول الصحابي من السنة كذا، يعني إيش؟ يعني له حكم الرفع، أنه مما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل في كلمة السنن الدلالة على الرفع، ولذلك نجده لا يورد الموقوفات إلا نادرا، وله عبارات أيضا تدل على تجنبه لرواية الموقوفات. فإنه لما أثنى على كتابه الثناء البالغ في كتابه في رسالة أبي داود إلى أهل مكة، في رسالته إلى أهل مكة، قال في هذا الثناء: ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب، يعني كتب سننه، شيئا مع ذا، يعني يقول ولا أعلم أو ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا. يقول لو أن إنسان لم يكتب إلا لم يحصل إلا القرآن ثم كتب هذا الكتاب لكفاه ذلك عن غيره من الكتب، وهذا ثناء بالغ في كتابه. مع ذلك، مع رأي مع ما يراه من أن هذا الكتاب يغني في باب السنن، إلا أنه يقول بعد ذلك في رسالتها لمكة، يقول ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب، أي مع كتب كتابه السنن، مقصود الكتب هنا كتب كتاب السنن، الطهارة، الصلاة، الزكاة الواردة في السنن، يقول ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا يعرف أنه يحتاج الإنسان إلى القرآن وإلى كتاب السنن وإلى فقه الصحابة، وفقه الصحابة لأنه غير موجود في كتابه السنن، فإنه يقول يجب عليك أن تستكملها من كتب أخرى. وهذا يبين فيه أولا إلى أنه لن يخرج الموقوف مع أهميته، لكن هو الشرط أن يخرج المرفوع. الأمر الثاني أنه ينبه إلى ضرورة الرجوع إلى فقه السلف وإلى فهم السلف لفهم الكتاب والسنة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يستبد بالاستنباط دون الرجوع إلى فهم السلف من الكتاب والسنة. من أيضا مما يتعلق بشرطه في الجمع والتأليف، وسيأتي شرطه في القبول بعد قليل، أنه قصد استقصاء أصول أحاديث الأحكام، قصد استقصاء أصول أحاديث الأحكام. انتبهوا للقيد، ما قلت أحاديث الأحكام وإنما قلت أصول الأحاديث، وهو يصرح بذلك في رسالته إلى أهل مكة في أكثر من موطن. فيقول مثلا أولا بالنسبة للاستقصاء، قال عبارة شهيرة جدا يعني تدل على شدة اعتزازه بهذا الكتاب، يقول ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، يقول لا أعرف أحد سبقني إلى الجمع المستقصي كما استقصيت في جمع هذا. وهذا أيضا فيه دلالة إلى أن كتاب أبي داود هو أول كتاب في أحاديث الأحكام على وجه الاستقصاء، أول كتاب في أحاديث الأحكام على وجه الاستقصاء، سبقته كتب لم تتعنى الاستقصاء، أما كتابه فهو أول كتاب مصنف في أحاديث الأحكام على وجه الاستقصاء. ثم يقول فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم. يقول كل حديث، كل سنة، ما قال حديث، كل حديث، شوف كل سنة ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام غير موجودة في هذا الكتاب فاعلم أنها واهية، لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل كل حديث. وهذا يدل على أنه يقصد إخراج أصول الأحكام، لا يقصد إخراج كل الأحاديث الصحيحة الواردة في الأحكام أو المقبولة أو الدائرة بين القبول والرد في درجة خفة الضعف، لا، إنما يقصد أصول أحاديث الأحكام. أيضا ربما يشير إلى ذلك قوله عن كتابه وهو كتاب لا ترد عليك سنة، شوف ما قال حديث، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا. يقول إنه لا يكاد يوجد سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفي هذا الكتاب ما يثبت وجود هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ربما يتوصل الفقيه إلى سنة من خلال الاستنباط غير صريحة في السنن، سنة يستنبطها من الحديث بصورة خفية هذه قد تخفى، لكنه يعود ويقول ولا أظن أنه قد فاتني أيضا من هذه السنة الخفية شيء في هذا الكتاب، وهذا يدل على أنه سيراعي قضية الاستنباط الخفي من السنن، وأنه سيكتفي بالحديث الوارد إذا كان جامع لسنن كثيرة جلية وخفية في كتابه السنن. ويدل على هذا الأمر أيضا أنه يقصد استخراج أصول أحاديث الأحكام قوله لما ذكر كتب الفقه التي ألف العلماء قبله التي فيها بيان مسائل الفقه عندهم، يقول وأما هذه المسائل مسائل الثوري مسائل الثوري وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها، يقول هذه الأحاديث التي أوردتها أصول مسائل الفقه، أيضا يعود ليؤكد أنه سيخرج أصول أحاديث الأحكام، أصول أحاديث الأحكام من خلال كتابه السنن. وهذا يعني أنه كما ذكرنا لم يقصد استيعاب كل أحاديث الأحكام، وقد صرح بذلك فقال مثلا في بيان أنه سيختصر كتابه هذا ويقتصر على أصول الأحاديث لا على كل الأحاديث، قال في رسالته ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر وإنما أردت قرب منفعته، يقول لو كان في الحديث عشرة أحاديث صحيحة إنما أكتفي بحديث أو حديثين منها، وهذا كلام صريح بأنه سينتقي بعض الأحاديث دون بعض، وأنا أقصد من التأكيد على هذا حتى لا يظن بأبي داود وحاشا أن يظن أحد به هذا أن يظن به الجهل، نقول هناك أحاديث كثيرة صحيحة لم ترد في كتاب أبي داود وهو يدعي أنه استقصى، فنقول لا، هو يريد أن يستقصي أصول أحاديث الأحكام وله على علم بأن هناك أحاديث كثيرة صحيحة لكن ما ذكره في كتابه يغني عنها ويكفي في الدلالة على الحكم دونها، ولا يعني ذلك أنه لم يفوته شيء، لكن أغلب ما نقف عليه قد وقف عليه وتركه عن عمد وقصد. ثم يؤكد أيضا قصده في الاختصار إذ يقول وأنه لا يريد أن يكرر، يعني هنا ننتقل ربما إلى فائدة جديدة تتلو الفائدة السابقة، وهي أنه يعتني بالاختصار حتى إنه يكتفي بحديثين عن أحاديث كثيرة، وأيضا ربما أو يشترط على نفسه ألا يكرر إلا لفائدة، لا يكرر حديث في باب آخر ولو كان يستنبط من حديث إلا مع زيادة فائدة، فيقول وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه، يقول فإذا وجدتني أعدت الحديث فلا تظن أن هذا يعارض شرطي في الاختصار والتيسير على الناس، وإنما أعيده لزيادة فائدة في هذا الحديث إما في الإسناد أو في المتن، فلا أزيد إلا لزيادة فائدة، أما أكرر دون فائدة فهذا لا أفعله. ثم يبين أيضا أنه سيختصر الحديث الطويل ويقتصر على موطن الشاهد منه حتى يتيسر على الناس أن يعرفوا كيف استنبط الحكم من هذا الحديث، حديث طويل جدا وموطن الشاهد منه ربما ثلاث أربع كلمات، فلو أورد الحديث كاملا قد يضيع الإنسان في هذا الحديث ويعرف كيف استنبط هذا الحكم من هذا الحديث، فلذلك فإنه يقتصر على موطن الشاهد ليدل القارئ على موطن الاستدلال الذي يستدل به على ذلك التبويب الذي بوب له في السنن، حيث يقول في رسالته وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك، يصرح بهذا الأمر. من أنواع اختصاره أيضا في كتاب التعليق، فقد علق أحاديث كثيرة جدا في كتابه، وقد رأيت رسالة مطبوعة مؤخرا لأحد الباحثين المعاصرين سماها تغليق التعليق في سنن أبي داود، وهي في ثلاث أو أربع مجلدات فيما أذكر، رسالة كبيرة أظنها في ثلاث مجلدات كلها في تغليق التعليق في سنن أبي داود، وهذا جهد جيد ومبارك ويشبه كتاب تغليق التعليق الذي ألفه الحافظ ابن حجر على صحيح البخاري، المقصود أنه خدم أيضا خدمت المعلقات في سنن أبي داود من خلال هذه الرسالة المطبوعة والموجودة متوفرة في المكتبات حتى اليوم. ترتيب الكتاب وتبويبه وعدد أحاديثه. أما عدد الكتب في هذا الكتاب يعني كتاب الطهارة الزكاة الصلاة فعددها 36 كتابا، عدد أبوابه 1889 كتاب 1889 بابا، عدد أحاديثه ذكر هو أنها 4800 حديث، لكن حسب الترقيم الموجود في المطبوعة 5274 حديث، وسبب ذلك لعله التكرار، لأنه إذا تكرر إسناد يضعون له رقما جديدا. فهي على كل حال نحو 5000 حديث تزيد أو تنقص قليلا. شبه أبو داود أو شبهت سنن أبي داود بصحيح البخاري من جهة أن أبا داود يحرص على بيان فقه الحديث كما كان يحرص عليه البخاري، فله في التبويبات من فقه الحديث يشبه ما للبخاري من بيان فقه الحديث من خلال تبويباته، وكتابه جليل ومهم من هذه الناحية جدا، وكيف لا يعتني بهذا وقد ألف الكتاب لأحاديث الأحكام، فهو أصلا يعني إنما ألف هذا الكتاب لغرض الفقه فيه، ولذلك حتى لم يعتني بالاستقصاء أو بأن لا يخرج إلا الحديث الصحيح، توسع من أجل أن يذكر كل ما يمكن أن يذكره من أحاديث الأحكام التي احتج بها الفقهاء، ولذلك اعتنى كثيرا بتبويباته الفقهية الدالة على الأحكام المستنبطة من الأحاديث. ويمتاز على البخاري بما ذكرنا أن البخاري اقتصر على الحديث الصحيحة، أما هو فإنه يخرج كل حديث احتج به فقيه أو يمكن أن يحتج به فقيه مما يدور بين الصحة والحسن والضعف الخفيف وربما ضعف شديد، لكن مع بيانه كما يأتي. ومما يشابه فيه البخاري أيضا في أثناء كتابه وفي خدمة لكتابه بيانه للغريب، إذا وردت كلمة غريبة في المتن في بعض الأحيان يبين ويفسر ويشرح هذه الكلمة غريبة كما يفعل الإمام البخاري أيضا في مواطن من كتابه الصحيح. ومن أمثلة هذه الكلمات الغريبة أنه لما ذكر بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه كلمة القصة وأنهم كانوا يستخدمونها في البناء القصة، فقال القصة هي الجبس، فسر كلمة القصة. وكما يشبه بالبخاري في هذين الأمرين يشبه بمسلم في أمور أخرى، وهي في حرصه على تمييز ألفاظ الشيوخ في الصيغ. ألم نقل بأن مسلم كان يفرق بين حدثنا وأخبرنا وألفاظ الشيوخ فيها؟ كذلك كان أبو داود يفعل. وفي الأنساب الذين يرد ذكرهم في الأسانيد، فمثلا قد ينسب أحد الرواة شيخه نسبة كاملة فيقول حدثني فلان ابن فلان ابن فلان مثلا، أما الآخر فيكتفي بكنيته أو بنسبته، فإذا جاء يريد أن يسوق الحديث من رواية هذين الشيخين فيبين أيهما الذي نسب هذا الراوي، فيقول أما فلان فقال مثلا علي وأما الثاني فقال علي بن زيد بن جدعان مثلا، حتى يبين من هو الذي نسب هذا الراوي ممن لم ينسبه. وهذه دقة جدا متناهية ما عرف بها أبو داود. أيضا من المسائل التي يدقق فيها جدا وهو يشابه في ذاك مسلم تدقيقه في المتون واختلاف الرواة في ألفاظ المتون، ولذلك أو لأبي داود في هذا الجانب حقيقة إبداع بالغ وتدقيق بالغ جدا، يظهر من يعني أوائل الصفحات في كتابه السنن، يظهر تدقيقه البالغ في بيان اختلاف الرواة في المتون ونسبة كل لفظ وكل رواية إلى قائلها. مما يتميز به هذا الكتاب أو من دقة أبي داود أيضا في كتابه ما دام نتكلم عن الدقة، أنه إذا سمع من الشيخ حديثا وفاتته كلمة أثناء سماعه هذا الحديث فإنه ينبه على ذلك، يسوق المتن ثم يقول وكلمة لم أسمعها، ينبه أن هناك كلمة لم يسمعها. وإذا فاتته كلمة فسأل أحد من بجواره فقال ماذا قال الشيخ فقال له كذا، يقول يسوق الحديث ثم يقول إلا كذا فقد ثبتني فيها فلان ابن فلان، يعني كانت غابت عن سمعي أثناء كلام الشيخ فسألت من بجواري فقال قال الشيخ كذا وكذا، فينبه من هو الذي بين له صحة هذه اللفظة أو ماذا قال الشيخ، وهذا من تمام دقته أيضا عليه رحمة الله. من دقته أيضا وأمانته أنه سمع من أحد شيوخي وهو الحارث بن مسكين دون علمه، لأن الحارث بن مسكين كان متشددا جدا في الرواية ولا يحدث كل أحد، فكان يأتي بجوار مجلس تحديثه دون أن يعرف الحارث بن مسكين أنه يسمع، ويسمع الحديث ويكتبه، ولذلك صار إذا يروي إذا أراد أن يروي عن الحارث المسكين إيش يقول؟ يقول قرئ عليه وأنا شاهد، ما يقول أخبرنا ولا يقول أخبرني، لأن الحارث المسكين لم يقصد إسماعه، ما قصد أن يسمعه، قصد أن يسمع الموجودين عنده، ما كان يدري أن أبا داود يسمع. لذلك كل ما أراد أن يروي عن الحارث المسكين يقول قرئ عليه وأنا شاهد، وهذا من تمام دقته أيضا في الأداء، في صياغ الأداء. يتميز أيضا بذكره لمذاهب السلف، ربما يذكر من قال بفقه هذا الحديث من الصحابة والتابعين، ويشبه في ذلك عمل الترمذي كما سيأتي ذكره. أيضا يعتني كثيرا بتسمية الرواة الذين وردوا في الأسانيد بكناهم أو بأنسابهم مهملين، فبعد ذكره كنة الراوي يقول هو فلان ابن فلان، بعد ذكره للنسب وحده في الإسناد يقول هو فلان ابن فلان، يعتني ببيان الرواة المهملين الواردين في الأسانيد. أيضا في كتاب حقيقة ينثر فوائد غريبة وكثيرة في أبواب مختلفة، فمثلا من أغرب الفوائد التي ذكرها أنه قال في كتاب الزكاة يقول شبرت، انتبهوا لهذا الخبر الغريب، يقول أبو داود في السنن يقول شبرت قثاءة، القثة تعرفونه ولا لا؟ أخو الخيار ابن عمه، يقول شبرت قثاءة بمصر 13 شبرا. قصه هذه خبر اكيد ابو داود يقوله في كتاب السنن، وهذا خبر غريب، يعني كانه اراد فقط ان يلطف السنن بمثل هذا الخبر الغريب. ثم قال ايضا، ويعني يذكر خبرا اخر، قال ورايت اترجه على بعير قطعت عدلين وصيرت مثل العدلين، يعني من ضخامه هذه الاترجه لعلها مثل نصف هذه الطاوله، قطعوها نصفين فجعلوا احدها على الطرف الايمن من البعير والثانية على الطرف الايسر من البعير، وهذا يدل على ضخامة هذه الأترج. معروف أن الأترج تقريبا في هذا الحجم مثل الخربز لا يزيد عن ذلك، أما أن يكون بهذا الحجم الضخم فهذا من أندر ما يكون. وهذه أيضا أوردها في سنن، وكأنه أيضا ليلطف الكتاب بمثل هذا الخبر. أيضا له عناية بالتدقيق حول الأخبار المتعلقة بالأماكن، فلما أورد حديث بئر بضاعة ذكر أنه ذهب إلى بئر بضاعة وقاسها بردائه، وأنها تبلغ كما ذكر 6 أذرع، عرضها 6 أذرع، وتكلم عن مائها وعن عمق الماء وكيف يصبح الماء إذا بلغ أقصى ما يصل إليه، وإذا نقص ما هي أقصى درجات هذا نقص هذا الماء، وبذلك أعطانا تصورا واضحا وكأننا نرى بئر بضاعة اليوم، مع أنها الآن مندثرة لا يعرف أحد الآن مكان بئر بضاعة، لكن من خلال كلام أبي داود عرفنا تماما مقاييس هذه البئر وطبيعة مائها الذي فيها. وهذا يدل حقيقة على كما نقول سبق تاريخي وعلمي، يعني كان مستحضر أن هذا البئر قد تضيع ومتعلق بها خبر في السنة، فيجب أن أعطي الأمة ما يبين لهم الفقه الذي يمكن أن يستنبط من هذا الحديث، والفقه لا يمكن أن يعرف إلا من خلال معرفة طبيعة هذه البئر وحجمها، فحرص على أن يعطي هذه التفاصيل كاملة عليه رحمة الله. ننتقل الآن الحقيقة ليكاد يكون أهم ما في كتاب سنة أبي داود، وهو شرطه في درجتها من القبول والرد، درجة أحاديث كتابه من القبول والرد وما يتعلق بذلك والمسائل المتعلقة بذلك. فأولا بيّن أبو داود عليه رحمة الله أنه سيعتني بإخراج صنف معين من الروايات، وهو الأحاديث المشهورة، وأنه سيتجنب إخراج الأحاديث الغرائب قدر المستطاع. لا يعني ذلك أنه ليس في حديث غريب، في أحاديث غريبة هو نفسه ينص على غرابتها، لكنه سيحرص ألا يخرج إلى المشهور، فإن لم يجد غير المشهور، يعني فإن لم يجد إلا الغرائب أورد الغرائب حينها، لكن أصل كتابه معتني بالمشهور. ولذلك يقول والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، إلى أن قال فأما نعم، يقول الأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير. ثم بيّن السبب الذي من أجله أخرج هذه المشاهير وحاول أن يكتفي بها، قال لأن الحديث الغريب حتى ولو كان المنفرد به إمام حافظ ناقد من أحفظ الناس، فيمكن لمن تحتج عليه بهذا الحديث الغريب يقول لك هذا الحديث تفرد به فلان ولعله واهم أو مخطئ، لأنه يريد أن يبين ما يمكن أن يلزم الخصم من الحجج، حرص على أن لا يخرج في كتاب الأحاديث الغرائب إلا إذا اضطر إليها. هذا أول ما يمكن أن نذكره حول شرط أبي داود في كتابه. بيّن في مقدمة الكتاب أيضا أنه سيورد أصح ما في الباب، يعني إذا جاء لباب من أبواب العلم مسألة مسائل الفقه سيورد في هذا الباب أصح ما ورد في الباب، وسنقف بعد عند كلمة أصح بعد قليل، أصح ما ورد في الباب، إلا إذا وجد حديثا إسناده أصح، يعني وهذا الحديث نفسه مروي بإسناد آخر أقل درجة في الصحة لكنه أعلى إسنادا، يقول عندها سأقدم الأعلى على الأصح، يقول وهذا لم يقع مني نادرا إلا نادرا، ولربما في عشرة أحاديث فقط، يعني التي قدم فيها العلو على الصحة أو على الأصحية بعبارة أدق، التي قدم فيها العلو على الأصحية، يقول هذا لم يقع مني إلا في نحو عشرة أحاديث في الكتاب. إذن عموم الكتاب يقدم فيه الأصح، لكن ما هو مقصوده بالأصح؟ هل يقصد بالأصح الصحيح؟ لا، وإنما يقصد الصحيح والحسن والضعيف، يعني أمثل ما في الباب، ممكن نعبر عنه بعبارة أدق، أمثل ما في الباب، سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا خفيف الضعف. بل إذا لم يجد في الباب إلا حديثا منكرا ذكره، لكن التزم أن يبين نكارته، فهو يخرج أمثل ما في الباب. ولذلك يقول مثلا كما سيأتي أو نذكره الآن حتى نبين وجه الاستدلال، يقول وإذا كان فيه أي في الباب حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره، يقول يعني لا أخرج في الباب الحديث المنكر إلا إذا لم أجد غيره، وإذا خرجته بهذه الصورة بينت أنه منكر. إذن لما أخرج الحديث المنكر؟ لأنه أمثل ما في الباب مع كونه منكر، لو وجد أمثل منه لأخرجه واستغنى عن هذا الحديث المنكر. واضح يا أخوان؟ طيب، بيّن أيضا أنه إذا لم يجد في الباب حديثا متصلا مسندا فإنه يخرج المسند المرسل، فإنه يخرج المرسل، وتكلم عن حجية المرسل في هذا الكتاب بكلام لا داعي لذكره، لأنه يتعلق عن رأي أبي داود بالمراسيل، وهذا أمر مختلف لا نريد أن نطيل بذكره، لكن المقصود أنه إذا أورد المرسل في الباب فاعلم أنه لم يجد في الباب متصلا، ولذلك أورد هذا الحديث المرسل. ثم نقف عند العبارة التي كثر فيها الاختلاف، وهي قوله يقول وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، إلى آخر كلامه. نعيد العبارة مرة أخرى ونقف عندها، يقول وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، يقول إذا أوردت حديثا في كتاب السنن فيه ضعف شديد فإني ألتزم ببيانه، فإني ألتزم ببيانه. ومعنى ذلك أنه معنى ظاهر هذه العبارة أنه لن يسكت عن حديث ضعيف شديد الضعف، بشرط أن يكون شديد الضعف، لأنه قال وهن شديد، ما قال وهن فقط أو ضعف، قال وهن شديد. وهذا سيعيننا على فهم العبارة التالية عندما قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. طيب الآن الأحاديث كم قسم من جهة القبول والرد؟ شديد الضعف له بيّن أنه سيبينه، أعلى من منزلة قليل إيش؟ ضعيف، وأعلى من الضعيف الحسن، وأعلى من الحسن الصحيح. ما دام أنه اشترط أن يبين فقط الشديد الضعف، إذن الذي سيسكت عنه سيكون ما هي الأقسام التي سيسكت عنها؟ الصحيح والحسن والضعيف. إذن سيكون سكوت أبي داود شاملا لهذه الأقسام الثلاث. واضح يا أخوان؟ إذن ما هو معنى قوله صالح بناء على ذلك؟ صالح للاحتجاج ولا صالح للاعتبار؟ للاعتبار. إيش يعني الاعتبار؟ يعني أن يكون هذا الحديث صالح لأن يتقوى أو يقوي غيره. وكلمة صالح للاعتبار في الحقيقة تشمل الصحيح والحسن والضعيف، لأن حتى الصحيح صالح لأن يتقوى يزيد قوة ولأن يقوي غيره، والحسن صالح لأن يتقوى فيصل درجة الصحة وصالح أن يقوي غيره، والضعيف هو أيضا صالح أن يتقوى فيصل درجة الحسن وأن يقوي غيره ويصل إلى درجة الحسن. فكلمة صالح للاعتبار شامل الأقسام الثلاثة، وبذلك يصح أن نقول بأن ما سكت عنه أبو داود صالح للاعتبار، ويكون ذلك شاملا للصحيح والحسن والضعيف. واضح يا أخوان؟ هذا ظاهر هذه العبارة، لكن اختلف العلماء في فهمها اختلافا ليس بالقليل، يعني هي تقريبا يعني قولان لكن سنذكرهما إن شاء الله. القول الأول وهو الظاهر الذي يرجحه الخطابي حيث قال في مقدمة كتاب معالم السنن، يقول لما ذكر الأقسام الثلاثة من الأحاديث وهي الصحيح والحسن والسقيم، قال: وأما السقيم فهو على طبقات، شرها الموضوع ثم المقلوب، أعني ما قلب إسناده، ثم المجهول، وكتاب أبي داود خلي منها بريء من جملة وجوهها إلا هي الأحاديث الشديدة الضعف، فإن وقع فيه شيء من بعض أقسامها لضرب من الحاجة تدعوه إلى ذكره فإنه لا يألو أن يبين أمره ويذكر علته ويخرج عن عهدته. وحكي لنا عن أبي داود أنه قال: ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه. ظاهر هذا الكلام أن أبا داود سيتكلم عن الحديث الضعيف والشديد الضعف، وأنه أي حديث سكت عنه فإنه في درجة القبول. أيضا تقريبا صرح بذلك ابن الصلاح في كتابه له المقدمة الشهيرة. أيضا يعني تبنى هذا الرأي كذلك المنذري، فقال في مقدمة الترغيب: وأنبه على كثير مما حضرني حال الإملاء مما يتساهل أبو داود في السكوت عن تضعيفه. يعني اعتبر سكوت أبي داود عن الضعيف هذا تساهل منه، وكأنه يرى أن سكوت أبا داود يقتضي أن سكوت أبي داود يقتضي القبول، ولذلك ينتقد هذا التصرف منه ويعتبره تساهل. فلو كان يعتبر أبا داود لا يسكت أو أنه سيسكت عن الحديث الضعيف ما اعتبر هذا تساهلا، لكن لأنه اعتبر أن منهج أبي داود أن لا يسكت إلا عن الحديث الحسن أو الصحيح اعتبر سكوته عن بعض الأحاديث الضعيفة تساهلا. واضح يا إخوان؟ طيب، أيضا للإمام النووي في ذلك كلام على هذا الرأي، وإن كان له رأي آخر هو الصواب وصوبه الحافظ بن حجر، وهو قول النووي: والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسن أو صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن، وإن نص على ضعفه من يعتمد أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولم يلتفت إلى سكوت أبي داود. يعني يقول النووي إن التصرف الصحيح من كتاب أبي داود أن ندرس هذا الحديث، فإن وجدنا في إسناده ضعفا رددناه، وإن وجدناه مقبولا قبلناه، إن وجدنا أحد من أهل العلم صححه فهذا يعني ممكن يعتمده الإنسان ويعتمد تصحيح هذا الإمام، وإن لم نجد أحدا من أهل أو وجدنا أحدا من أهل العلم ضعفه رددنا هذا الحديث واعتمدنا تضعيفه وقدمناه على مجرد سكوت أبي داود. وصف هذا الكلام للنووي الحافظ ابن حجر وصفه، قال: وهذا هو التحقيق، لكنه خالف في ذلك في موضع من شرح المهذب. المهم ذكر أن النووي له كلام آخر يخالف هذا التقرير. لكن هناك جماعة من أهل العلم فهموا أن مراد أبي داود بالصالح أنه صالح للاعتبار، أنه صالح للاعتبار. ومن أقدم هؤلاء الإمام الحازمي، وكلامه فيه شيء من الدقة، نود أن نقرأه لفائدته لأنه أيضا له علاقة بكتاب الترمذي الذي سنتكلم عنه بإذن الله تعالى إن يسر الله عز وجل. الإمام الحازمي قلنا بأنه قسم الرواة، يعني يريد أن يبين شروط اختلاف شروط الأئمة البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي الخمسة، لأنه كتاب شروط الأئمة الخمسة، يريد أن يبين اختلاف شروط الأئمة الخمسة في طريقة إخراجهم لسند الحديث وللحديث. فقال، ضرب مثالا وسبق أن ذكرنا هذا المثال لكن بشيء من الاختصار، قال بأن أننا لو جئنا مثلا إلى الزهري فإننا سنجد أن تلامذة الزهري ينقسمون إلى أربع طبقات. الطبقة الأولى وهم الحفاظ العدول الذين لازموا الزهري، قالوا هؤلاء هم شرط البخاري، شرط البخاري أعلى شرط للبخاري. الطبقة الثانية هم الثقات العدول الذين لم يلازموا الزهري، قال وهؤلاء شرط مسلم وقد يخرج لهم البخاري في شواهد كتابه. الطبقة الثالثة وهم الرواة الذين فيهم جرح وتعديل وحديثهم متردد بين القبول والرد، لكنهم لزموا الزهري، لكنهم لزموا الزهري، قالوا هؤلاء شرط أبي داود والنسائي. يعني يمكن أن نعتبر هذه قسم من يحسن حديثه عن هذا الشيخ لأنه فيه ضعف خفيف فسواء أكان هذا الضعف يصل به إلى درجة الرد أو هو في آخر مراتب الحسن، لكن ملازمته لهذا الشيخ تجعله متقنا عن هذا الشيخ، يكون حديثه في مرتبة الحسن عن هذا الشيخ، حديثه عن هذا الشيخ في مرتبة الحسن. يقول: هؤلاء هم شرط أبي داود والنسائي، يقصد أعلى شرط أبي داود والنسائي. ثم ذكر الطبقة الرابعة والأخيرة، قال: وهم الذين شاركوا الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل، يعني تكلم فيهم مثل ما تكلم في الطبقة الثالثة، لكنهم لم يعرفوا بملازمة الزهري أو لم يلازموا الزهري. قالوا: هؤلاء شرط أبي عيسى الترمذي، شرط أبي عيسى الترمذي. لكنه قال بعد ذلك، بعد أن قرر هذا الكلام، الآن يبين أن أبا عيسى الترمذي شرطه أخف من شرط أبي داود والنسائي. ثم بعد ذلك مباشرة ماذا قال؟ يقول: وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود. هذا غريب، كأنه يناقض كلامه السابق، الآن يبين لما. يقول: لأن الحديث إذا كان ضعيفا أو مطلعه من حديث أهل الطبقة الرابعة فإنه يبين ضعفه وينبه عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة. لما قدم الترمذي على أبي داود؟ قال: لأنه إذا أخرج للطبقة الرابعة فإنه لا يسكت، يبين الضعف. إيش معنى هذا؟ معنى ذاك أن أبا داود قد يخرج أيضا للطبقة الرابعة، لكن الذي يقدم الترمذي عليه أن أبا داود يسكت وأما الترمذي فيبين، ولذلك اعتبر الترمذي أبلغ من شرط أبي داود. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الحازمي يرى أن أبا داود قد يسكت عن الحديث الخفيف الضعف، معنى ذلك أنه قد يسكت عن الحديث الخفيف الضعف، وأنه لم يفهم عبارته السابقة بقوله صالح أنه صالح للاحتجاج، بل أنه قد يكون صالح أيضا للاعتبار. طيب، ثم يكمل الحازمي كلامه ليقول: وعلى الجملة فكتابه مشتمل على هذا الفن، فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود. نعود نلخص كلامه. إذن هو يرى أن أبا داود شرطه الطبقة الثالثة، لكنه قد يخرج للرابعة ويسكت عنه، فكأن أبا داود يخرج للطبقة الرابعة لكن قليلا، أما الترمذي فيخرج لهم كثيرا لكن يبين. هذا هو الفرق بين أبي داود والترمذي في الطبقة الرابعة. أبو داود يخرج لهم قليلا ويسكت، أما الترمذي فيخرج لهم كثيرا لكن يبين الضعف. وبذلك صار أبو داود على رأيه من وجه أعلى من صار أبو داود من وجه أعلى من الترمذي، ومن وجه آخر دون الترمذي، بسكوته نزل وبعدم إكثاره من إخراج عن هؤلاء على الترمذي. واضح يا إخوان؟ طيب، هذا كلام الحازمي. أيضا هناك كلام للإمام الذهبي مهم في هذا الباب، وهو قوله في السير في ترجمة أبي داود بعد نقل كلام أبي داود، قال: فقد وفى رحمه الله بذلك، يعني بهذا الشرط، حسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل، بين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل، وكاسر عما ضعفه خفيف محتمل. إيش يعني كاسر؟ يعني غض الطرف، يعني غض الطرف وسكت عما ضعفه خفيف محتمل، وهذا عبارة صريحة. فلا يلزم، هذا كلام الإمام الذهبي، يقول: فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث، الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح. إلى أن قال: فكتاب أبي داود، الآن بيّن أن فيه ضعيف يسكت عنه، هذا فائدة مهمة استفدناها. ثم الآن يبين أقسام الأحاديث في كتاب أبي داود، فيقول: فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو شطر الكتاب. يقول: نصف كتاب أبي داود قد أخرجه البخاري ومسلم، هذا نصف الكتاب، هذا القسم الأول. ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، القسم الثاني من فرد بإخراجه البخاري أو من فرد بإخراجه مسلم. واضح يا إخوان؟ تفضل. يقول: ثم ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغب عنه وكان إسناده جيدا سالما من علة الشذوذ. القسم الثالث ما لم يخرجه البخاري مسلم لكنه إسناده مقبول سالم من الشذوذ ومن العلة، فهو في درجة القبول أيضا. يقول ثم يليه القسم ليش الرابع هذا ولا الخامس؟ الرابع. ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء لمجيئه من وجهين لينين فصاعدا يعضد كل إسناد منهما الآخر، يعني اللي هو الحسن لغيره، القسم الرابع هو الحسن لغيره بعرف المتأخرين. يقول ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه اللي هو الضعيف الخفيف الضعف، يقول فمثل هذا يمشيه أبو داود، يعني يسكت عنه ويسكت عنه، هذا كلام حتى الذهبي، يقول فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا. القسم الأخير يقول ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا أيضا، وهذه فائدة جديدة أنه حد شديد الضعف قد يسكت عنه أبو داود لكن قليلا، أما خفيف الضعف فالأصل فيه السكوت وقد يبينه قليلا، قد يبين خفيف الضعف قليلا، أما شديد الضعف فالأصل بيان شدة ضعفه وقد يسكت عنه في بعض الأحيان. الآن يبين لما يسكت عنه عن شديد الضعف، لما يسكت عن شديد الضعف يقول الذهبي وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، يقول ربما سكت عن الحديث شديدة الضعف لوضوح شدة ضعفها، وكأنه يقول مجرد إرادة السند، مجرد إرادة هذا المتن الشديد النكارة والضعف هذا مغن عن أن أتكلم وأبين ما فيه من شدة الضعف. هذا رأي الإمام الذهبي حول تفسير كلام أبي داود. أما الحافظ ابن حجر، ماذا بقي من الوقت؟ 6 دقائق، يعني لابد إذن يكون في بقية كلام في الغد عن أبي داود. أما الحافظ ابن حجر فإنه قسم حديث أبي داود إلى أقسام، ممكن نعتبرها أقساما 6. القسم الأول الصحيح، القسم الثاني الحسن لذاته، يعني صحيح بقسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره حسب تقسيمات المتأخرين. 2 يقول حسن لذاته، 3 حسن لغيره، 4 ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا، يعني خفيف الضعف. إذن القسم الرابع هو الخفيف الضعف. الخامس الحديث الخفيف الضعف لكنه مخالف لمن هو أولى منه، يعني المنكر. إذن القسم الخامس هو الحديث المنكر ومخالفة الضعيف لمن هو أولى منه حسب تعريف الحافظ بن حجر للمنكر، هذا القسم الخامس. السادس الشديد الضعف، الشديد الضعف، وهذا يبينه غالبا لكنه قد يسكت عنه، واعتذر الحافظ بن حجر لسكوت أبي داود باعتذارات، منها طيب جيد. هنا اقتراح، يقول الأخ لو ابتدأتم درس الغد بعد العصر مباشرة لأن الشيخ عبد الله لن يحضر. المنسق الشيخ بندر موجود؟ لا لا، خليه في موعدي أفضل، خليه في موعدي. نعم لا بعد الفجر ما يمكنني والله شيخ، أفضل بعد العصر. كيف والله وش نسوي؟ طيب نحن لابد نستمر على هذا الأصل. كيف والله يصعب علي هذا يا شيخ، لابد يكون بعد العصر، لابد أن يكون بعد العصر. على كل حال ممكن نبتدي بعد العصر مباشرة حتى نحاول ننهي الترمذي وأيضا أبا داود، وما دام أن الأمر كذلك فأرى أن الوقت قد انتهى ونبتدي غدا بعد العصر مباشرة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم. هذا وإلى أن نلقاكم لكم منا أجمل تحية من إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، جدة حي الثغر شارع محمد فدا خلف مستشفى المستقبل، هاتف وفاكس 6814714، ورقم 6879919. هذا وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.